إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ختمان يا رمضان ولع فانوس الدياب لبلد وحديدي وحاويل قالوا حلوة ومجنونة قلت وعجبان يا للمهزلة الشمس بندية فوزير رمضان التوتة في البرغوتة يعني ايه المدمس لا يا ساجد دي مسائل عائلية أبدا أنا لازم أقول ده أنا اللي هقول وحلفت لو رمضان كريم رمضان زمان إعداد وتقديم صفية صبري. أعزائي المستمعين مستمعي سهرة رمضان زمان أهلا بكم معنا وكل عام وأنتم بخير. يسعدني اليوم أن ألتقي بالرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر. أهلا بحضرتك أهلاً معنا بيك. وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانت طيبة يا بنتي. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة احتفالنا بعيد ميلاد الإذاعة رقم 84. أنا سعيد بهذه الفرصة أنك أنت تستضيفيني علشان نحتفل معا بعيد الإذاعة. وحضرتك رمز كبير جدا في الإذاعة المصرية، عملت بها منذ عام 1950 وربنا يديك العمر والصحة، وحضرتك ما زلت معنا بتسجيلاتك وبأعمالك الخالدة. هو الرمز الوحيد في عالم الإعلام هو الإذاعة المصرية. إذا ما أردنا أن نتحدث عن الإعلام المصري فإننا نستطيع أن نؤرخ لهذا الإعلام منذ أن بدأ إرسال الإذاعة المصرية كجامعة أثيرية باذخة تبث العلم والثقافة والترفيه، الحديث الجاذب، الدراما الجميلة، الأغاني التي تطرب. كل هذه الأمور جعلت من الإذاعة المصرية الأنيس والجليس في بيوتنا، ليس في بيوت مصر فقط ولكن في بيوت أنحاء العالم العربي من محيطه إلى خليجه. وأنا يعني في هذا اليوم أرجو أن أشهد الإذاعة المصرية في مستقبل قريب، وقد عادت إليها الريادة وقد أمسكت بعصا القيادة الإعلامية، وكانت ولا تزال هي السبب الرئيسي في إسعاد المواطنين فيما تقدمه من كل البرامج. وأنا يعني سعيد أن أنا بلتقي بك في هذه المناسبة. أنا أسعد يا فندم، أسعد لأني مع رائد إذاعي كبير ومع صاحب بصمات كبيرة في الإذاعة المصرية، وحضرتك لك إسهامات عديدة في رفع شأن الإذاعة المصرية. حضرتك تقول إيه عن الإذاعة المصرية الآن ومع كل المنافسات من إنترنت وتكنولوجيا حديثة؟ هل الإذاعة المصرية الحديث عن أن الإذاعة المصرية أو الإذاعة عامة ستختفي وسط هذا الخضم من الوسائط الإعلامية المختلفة؟ لا، أنا دائما أقول إن الإذاعة ستظل هي وسيلة الإعلام الأولى مهما تعددت الوسائط، لأن الخبر إذا ما حدث في أي منحة من مناحي العالم فإن الراديو هو الذي ينقله أولا. إذا ما نقلت وسائط إعلامية أخرى سيكون في اختلاف كبير. التلفزيون مثلا لو نقل هذا الخبر دون أن يكون مصحوبا بالصورة يبقى التلفزيون أصبح راديو. نفس الأمر بالنسبة للوسائط الإعلامية الأخرى. فأنا بقول أنه ستظل الإذاعة هي وسيلة الإعلام الأولى مهما تعددت الوسائط، ومن هنا تكون أهمية الراديو، أهمية الميكروفون كأنيس وجليس للمستمع في كل مكان. تستطيع أن تسمع الراديو وأنت في السيارة وأنت في المنزل وأنت في حجرة النوم وأنت في حجرة المعيشة، لكن لا تستطيع أن تشاهد التلفزيون إلا إذا تهيأت له وجلست أمامه وخدت وضعك علشان تتفرج على الشاشة. حتى مع الوسائط التكنولوجية الحديثة الإذاعة أيضا أصبحت محملة على مواقع مختلفة وعلى هذه الوسائط. عشان كده أنا بقول إنه احتفلنا بعيد الإذاعة المصرية، يعني أنا بعتبره كده يعني يجب أن يكون عيدا من الأعياد القومية لمصر، لأنه قبل الإذاعة المصرية كانت مصر في حال ثقافي مختلف جدا عما كانت عليه مصر بعد أن ظهر الميكروفون وانتشر البث الإذاعي. اختلاف كبير جدا في المعايير وفي الثقافة وفي الترفيه وما إلى ذلك. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، حضرتك تقول إيه للسادة المستمعين عن إن حضرتك أول مذيع يقدم الرئيس الراحل أنور السادات للإذاعة، لإذاعة بيان الثورة على الشعب؟ لا يعني يدي كانت يعني من تصاريف القدر. أنا كان يعني الوردية بتاعتي كل يوم أربع صباحا، فتصادف أنه 23 يوليو سنة 52 كان يوم أربع، فيعني مجرد حظ أني أنا يعني أكون في هذا اليوم في استقبال الثورة. وأنا سعيد طبعا أن أكون الإعلامي الوحيد الذي شهد يعني بدايات الثورة، فجر الثورة نفسه الساعة 6 صباحا، أني ألاقي مجموعة الضباط الذين يحطون بالإزاعة ويجلسون في استراحة المذيعين في مبنى الاستديوهات في شارع علوي. أظن يعني ده يعني حاجة أنا يعني أعتز بها وأعتبرها من فضل الله علي، أني أنا كنت المذيع من بين زملائي الآخرين الذي استقبل هذا الحدث الذي غير مصر بل وغير العالم تقريبا، وخاصة العالم العربي والعالم الإفريقي وكل الدول التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار. الأستاذ الكبير الأستاذ فهمي عمر، نعود إلى سهرتنا رمضان زمان، ذكرياتك مع البرامج الإذاعية التي قدمتها للإذاعة المصرية في شهر رمضان. يعني هو احنا كان شهر رمضان ده شهر طبعا هو شهر الخير وشهر البركات، لكن بالنسبة للإذاعة كانت الإذاعة تستعد لهذا الشهر قبل ما يجي ممكن بشهرين أو أكثر. من اللي هيغني، من اللي هيقول أغنية رمضان، من اللي هيعمل مسحراتي، من اللي هيقدم برامج رمضانية. فيعني كان العمل يدور في جنبات الإذاعة قبل رمضان بأسابيع نستعد لهذا الشهر. وأنا يعني قدمت برامج عديدة برضه، يعني كنت بعمل مثلا سهرات رمضانية، كنت أروح مثلا المقاهي الشعبية، كنت أروح الأحياء الشعبية وألتقي بالناس وأقدم صور صوتية للمواطنين وهم يحتفلون بهذا الشهر. وده كان دابنا يعني في كل مرة عندما يحل شهر رمضان، إضافة إلى البرامج والسهرات الدينية وما إلى ذلك. يعني حقيقة شهر رمضان، أذكر في سنة 2008 قدمت برنامج في رمضان اسمه أربعة شارع الشريفين، إخراج الأستاذ إسماعيل عبد الفتاح. بالضبط، ويعني سردت فيه تاريخ الإذاعة المصرية أو خطوات الأولى في الإذاعة المصرية، وكيف يعني تسارعت هذه الخطوات إلى أن أفاء الله علي من فضله وأصبحت رئيسا للإذاعة المصرية. دي من ضمن الحاجات اللي أنا أتذكرها في هذا الشهر الفضيل. يعني كل سنة وحضرتك طيب. الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر، شكرا يا فندم لحضرتك. شكرك. هنا القاهرة أربعة شارع الشريفين. أربعة شارع الشريفين، ذكريات وحكايات مع فهمي عمر. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. عندما التحقت بالإذاعة في مطالع عام 1950 كانت الإذاعة المصرية ترسل برامجها على مدى 10 ساعات يوميا، حوالي ساعتين في الصباح وساعة في وقت الضحى وساعة وربع بعد الظهر وست ساعات في المساء والسهرة. وكانت فترة السهرة تمتد ساعة أو ساعتين إذا كان هناك حفل غنائي لأم كلثوم مثلا، أو مسرحية أو فيلم سينمائي. ولذلك كان عدد العاملين من البرامجيين في الإذاعة في تلك الأيام لا يزيد على 20 أو 30، ما بين مذيع ومقدم برامج ومخرج دراما ومسؤول عن الموسيقى ومسؤول عن الأحاديث. وأزعم أن عدد العاملين في الإذاعة عموما من برامجيين وإداريين ومهندسين لم يكن يتعدى 150 فردا، هذا بخلاف العاملين في محطات الإرسال. بل إن الإذاعة لم يكن يلتحق بها كل سنة إلا مذيع أو مخرج. وعندما جاءت وزارة الوفد في سنة 1950 كان من بين طاقم الوزراء وزير دولة من اختصاصاته رئاسة المجلس الأعلى للإذاعة الذي كان يضم صفوة من مفكري وأدباء مصر. وفتحت الإذاعة في تلك السنة أبوابها لاستقبال عدد من المذيعين ومقدمي البرامج ومحرري الأخبار. وكانت ضجة ارتجت لها جنبات الإذاعة عندما صدر قرار رئيس الإذاعة بتعيين 8 مذيعين ومقدمي برامج دفعة واحدة، فقد كان هذا الأمر بمثابة فتح جديد في مجال العمل الإذاعي. سيداتي وسادتي، وشاء القدر أن أكون واحدا من بين 8 الذين صدر بهم القرار في أول مايو سنة 1950. أما 7 الآخرون فهم عباس أحمد وصلاح زكي وأحمد عبد الحميد وملك نصار يرحمهم الله، عواطف البدري وطاهر أبو زيد وأمال فهمي. وقد دخلنا الامتحان ومعنا أكثر من 100 شاب وفتاة، وعلى مدى حوالي شهر أجريت لنا تصفيات عديدة. كانت لجنة الامتحان مكونة من أساتذة الميكروفون في تلك الأيام: عبد الوهاب يوسف، حافظ عبد الوهاب، وكبير المذيعين علي الراعي، ومعهم الأستاذ الدكتور مهدي علام، الأستاذ بأداب جامعة فؤاد الأول القاهرة حاليا، ورأس اللجنة علي خليل مدير عام البرامج. دارت الأسئلة حول معلومات من المفترض أن يتحلى بها المتقدم للامتحان، كما استمعت اللجنة لقراءات يؤديها الممتحنون من إحدى الصحف أو الكتب الأدبية لمعرفة تمكنهم من اللغة والتعرف على خامة الصوت. ودخلنا حوالي 4 تصفيات إلى أن أعلنت النتيجة في منتصف إبريل، وخاطبتنا شؤون العاملين لكي نتقدم بمسوغات التعيين وإجراء الكشف الطبي. سيداتي وسادتي، في تلك الأيام من عام 1950 لم تكن الإذاعة قد اتخذت مكاتبها وإداراتها في المبنى العتيد 4 شارع الشريفين، بل إن ذلك تم في وقت لاحق مع نهايات 1950 ومطالع 1951. كانت إدارات الإذاعة موزعة على عدة شقق تحيط بمبنى الاستوديوهات، وكان مقره 5 شارع علوي، وهو شارع يتوازى مع شارع شريف باشا ومع شارع الشريفين. مكتب مدير الإذاعة كان في 3 شارع علوي. إدارة البرامج كانت في عدة شقق من عمارة متهالكة تقع أمام 4 شارع الشريفين. إدارة المستخدمين والحسابات كانت في شارع أحمد عبد العزيز، وهو شارع صغير متفرع من شارع شريف باشا أمام عمارة اللواء. ولم يكن هذا الأمر متسقا مع مكانة الإذاعة كمنبر باذخ يبث العلم والأدب والفن من ناحية، ومريحا للعاملين بالإذاعة من ناحية أخرى. ولذلك رأت وزارة الوفد أن تتفاوض مع شركة شل للبترول التي كانت تتخذ من المبنى الكائن في 4 شارع الشريفين مقرا لها، لكي تجعله مقرا للإذاعة. وفي أوائل سنة 1951 دخلنا برامجيين وهندسة إذاعية وحسابات وسكرتارية وشؤون عاملين المبنى العتيد. أربعة شارع الشريفين، فهمي عمر. مع تحيات عايدة عبد الله، إسماعيل عبد الفتاح. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لجزء من برنامج فنجان شاي للإذاعية الراحلة الأستاذة أمال فهمي، وقد قدمت هذا البرنامج في رمضان عام 1960 هنا القاهرة. فنجان شاي. فنجان شاي تقدمه آمال فهمي. سيداتي سادتي، ضيفنا الليلادي هو الزجال الكبير الأستاذ بيرم التونسي، وفي الربع ساعة ده هنستمتع بحديث الأديب الفنان. أهلا وسهلا يا أستاذ بيرم. ألف أهلا بك يا ست أمال. كل سنة وانت طيب. كل صحة وسلام. أنت من تونس يا أستاذ بيرم؟ جدي الأعلى اللي من تونس. وانت اتولدت هنا؟ أنا ما اتولدت هنا، والدي اتولد هنا. كان بيشتغل إيه والدك؟ عنده مصنع حرير. وانت؟ أموال يدوية. اسم بيرم ده معناه ايه يا أستاذ؟ الاسم أصل تركي. يعني ايه كلمة بيرم نفسها؟ معناها عيد، ويسموه بيران حتى في اللغة الفرنسية معروف لغاية دلوقتي يقولوا بيران. يعني عيد. ايه. عمرك كم سنة؟ 67. ربنا يديك الصحة. يبارك فيك. اتعلمت لغاية سنة ايه؟ سنة أولى. أولى ايه؟ أولى في غيرها. أولى تحضير. طيب هي سنة واحدة كلها اللي قعدتها. وبعدين؟ ولا قبلين مات والدي. وقرايبي ما اهتموش اني استمر في المدرسة، لان هم ذاتهم ما كانوش يعرفوا يقروا ويكتبوا. المدرسة ذهب اليها بقى. يعني حاجة مش ضروري قوي. امال عملت ايه؟ عشت ازاي؟ كنت اتعلمت جانب صغير من القراءة والكتابة. كنت اقرا الكتب الصغيرة اللي اقدر عليها، كان ممكن اقراها يعني. والسبب اللي خلاني اقرا وساعد قوي جزء عمه، فأنا الجزء اللي ده هو اللي نفعني وخلاني أقرأ باستمرار وبسهولة. فأول حياتك اشتغلت إيه؟ فتحت دكان بقال. إيه رأيك؟ بقال؟ كنت بنافس واحد جريجي في الحي عندنا. وكان مزخرف دكانه بالبلاميطة، عارفة الكربة والكسكومري، أنواع السمك المجففة اللي كتيجي من اليونان والبسطرمة. فكنت أحسده، لاني كنت اشوف البقالين ولاد العرب فاتحين جنبه، الواحد منهم قاعد وحواليه شويه افف متبحتره دي فيها فول وعليها شويه عدس متلخبطين، وايديه متعصف فحم، وريحه الجاز طالعه من دكانه وحاجه كرب. فعملت دكان من هذا الطراز، بس الناس كانت تفوت عليا وانا واقف صغير ما كنتش املى عينهم. واللي كان يجي علي يشتري من عندي يجي يشتري شكوك. فما نفعتش. قعدت بيه 6 سنين، يعتبر ناجح. طفل ماسك دكان يقع فيه 6 سنين يعتبر ناجح. وبعدين؟ لأسباب، أهو لأسباب. كنت أسيب كل شيء وأقعد أقرأ في كتاب. في كل مرة يا أستاذ بيرم الحقيقة قعدت معاك، وخاصة شهر رمضان ده أنا بلتقي بيك يعني أكتر من مرة، كنت في مناسبات أسمع منك حكايات تدل على أن أنت حياتك فيها يعني صور عجيبة. أنا سمعت مثلا أنك أنت اتنفيت. تحكي لنا بقى بعد ما بقى يعني قفلت دكان البقالة اللي أنت كنت فاتحه. النقلة اللي خلتك بعد كده. كان عندي بيت بعته، أقول لك أنا إزاي كده حالا. وكنت المطالعة اللي طلع المدة اللي طلعت فيها وقريت كانت متعبي. قريت الكتب الضخمة من الكتاب أبو تعريفة إلى كتاب الأغاني ونفح الطيب ومقتبس في أخبار الأندلس. ما خليتش، وساعدني إن واحد كان شاري 70-80 كتاب من الكتب الغالية وتوفى إلى رحمة الله، وأهل بيته باعوا التركة بتاعته بلوق كتابه اللي 27 جنيه بقى ينباع ب5 سنة بالجزء بتاعه 5 سنة يعني. فاشتريته. ده نفعتني أو المكتبة دي. وطلعت حضرت بقى الثورة. الثورة في سنة 19. ايه صار؟ انتوا عارفين مطالب مصر عايزة ايه؟ استقلال، وانجليز يطلعوا. فالانجليز حبوا داروا الحكاية، قالوا طيب الاستقلال ده نسلم بيه، هيكون لكم ان شاء الله برلمان ونواب وسفراء في الخارج، وهو السلطان بتاعكم السلطان حسين اللي هتولى الشغلة دي. فات حسين طلع بدله فؤاد. كنت انا بقى ايه بقى بقيت زي حاوز انفجر. كنت وقتها بتقول زجل بقى. كنت اختشي اقول ده، كنت اقول شعر قبله. وبعدين لقيت الشعر ما يساعدش على اللي يوصل لي فكرتي للناس. الناس كلهم اميين، شعر ايه؟ لو حد ما فهمش بالله. جيت هنا القاهره اطلب رخصه بجريده، ما رضوش يدوني. رحت راجع اسكندريه تاني، جايب الجورنال الكبير اللي هو نطبعه على أربعة. أنا أول ما نطبق الجريدة على أربعة زي المجلات دلوقت وكتبت بالحرف بونت 8 كتاب وتحتها المسلة لا جريدة ولا مجلة. وأنا واقف أقول أحمدك يا من فتحت الباب علينا بعد أزمان لما دبنا واستوينا بالله تصلي على طه نبينا وتحفه بالفل والفتنة الذكية. وانت يا جار الهنا خليك معايا يلي ماسك الهجر من ليلة الرواية خلي باب للصلح واسمع دي الحكاية واللي فات مات ندفنه حقك عليا. يا سلام. طيب أستاذ بيرم انت مشهور باللون البدوي. أيوة في الزجل. أيوة والظاهر بيبرس كتبت أظن حلقات كتيرة منه فيها ما يكون شخص بدوي اكتبها بالبدوي ونعب بالبدوي كل حاجة. ايه السبب انك انت يعني اشتهرت باللون ده؟ الظروف ساعدتني. قلت لك والدي كان عنده مصنع نسيج ينسج الحاجة اسمها العبريء وهي طرحة غليظة كده تلبسها نسوان طرابلس الغرب محدش بيعملها في العالم كله أو في أفريقيا قولي غير احنا. فكانوا العرب ييجوا بعد ما يبيعوا أغنامهم وسمنهم وحاجتهم يشتروا بقى حاجتهم ومنهم العبريء ده. فكانوا يقعدوا يعسكروا في الوكالة ليل ونهار يشربوا شاي وإحنا كنا نتطلب بهم ونسمع لغتهم وكلامهم. شوف اللي يسمع كلام درنة وطرابلس ومنغازي كل دول موجودين هناك. فكنت أسمع غناهم أحسن ناس يغنوا في أفريقيا. طب غني يا أستاذ. لا ما أعرفش بيقولوا إيه إنما حافظ الكلامهم اللي كانوا يقولوه بعض الأزجال من أزجالهم. ولاحظت بقى عملت لنفسي خط خط أعرف بيه زي واحد ماشي في طريق تايه عشان ما يضلش. اللغة البدوية تبتدي عندنا من مريوط من مريوط وبهيج والضبع والحيطة دي. العرب هناك تسمع النغمة بتاع اللغة البدوية وتسمع شاعرهم يقول ايه عيني دمعتهن تنهل سبب داهن بدور شعل. يعني ايه دموع تنهل انهلالة وهو تعبير فصيح جدا. وسبب دائهم سبب البلاء اللي جالهم بدور تشعل يعني وجوه نيره بيضة سبب دائهن بدور شعل. من الناحيه الموسيقيه شوف الكلام معمول ازاي. واسف اني نسيت حاجات كتير من عندهم. تطلعي لفوق شويه بعد بهيج تلاقي مثلا على طرابلس بقى تلاقي الشاعر الطرابلسي حاجه حلوه قوي اخرى. هناك الشاعر يتناول كل شيء بشعره مش بس غزل وحب. عندهم مجلس في مجلس الشياب أو مجلس الشيوخ اللي يفصل في الأمور المهمة في حوالي القبائل. ففي واحد شاعر مش عاجبينه الشيوخ دول يقول لك إيه شياب شياب دروز شهادتهن ما عاد تجوز شياب جرنها على المسكين قلال محنة شياب مهارة متبعين تقول برارة هم بارة والكاتب بارة كل ريال يقصوا منه. تطلع لفوق تونس شوية تلاقي التونسي بيقول ايه يا سلام عليكم على غزلهم. يقول لك ايه لولا البرق يعني البرق يقول على البرق برق زي العسل يقول العسل البصل الخشب الرجب اصفر لول البرق العج لا يعني لمع من منحرها من رقبتها لول البرق العج من منحرها كنا غدينا في سواد شعرها كان سواد شعرها طوانا لولا ان البياض والشهوه اللي ده خلانا ما نضلش. يا سلام. قامت لحاجتها دعوها تولي شاف وجهها قام الامام يصلي. يفتكر انها طلع عم يقول الله اكبر اقول لا يرجع يا راجل دي فلانه اللي طالعه النهارده. يا سلام. قول حاجات مركزه ودسمه. انت استاذ بيرم مشغول بايه دلوقتي من ناحيه شغلك؟ يعني بكتب لكم بكتب لك انت فوزير واستنى امر ام كلثوم اعمل لها غنوه جديده. استاذ بيرم انت عملت اغاني كتير للسيده ام كلثوم. ايوه. تقدر تعدد لنا بعضها؟ أنا وأنت كل الأحبة اتنين. الله. أهل الهوى يا ليل الآهات الأولى في الغرام والحب أنا في انتظارك شمس الأصيل. طيب أستاذ بيرم إحنا سعداء قوي العاف وأرجو أن تتاح لنا فرصة تانية. متشكرين قوي. قدمت لكم آمال فهمي فنجان شاي. كان ضيف هذه الحلقة الزجال الكبير الأستاذ بيرم التونسي. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لجزء من سهرة أهل القرآن، تقديم الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أهل القرآن. أهل القرآن سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي في ثاني حلقات هذه السهرة مع قارئ آخر له صوته المميز وشهرته المدوية في عالم الترتيل والتجويد، نعيش معه في رحلته الممتدة مع القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، أهلا وكل سنة وفضلتك بخير وطيب. أهلا أستاذ عمر، كل سنة وطيب. يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وأيضا قال القرآن مأدبة الله. فإحنا نسعد أن نلتقي اليوم مع أحد كبار قارئي القرآن الكريم، ليس في مصر فقط وإنما في جميع أرجاء العالم الإسلامي، في شهر رمضان المبارك الذي تعم فيه البركات، ونرجو أن تعمنا. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. آمين يا رب. في هذا اللقاء بنستعرض مع فضلتك رحلتك مع القرآن. نبدأ من البداية ونسأل بداية تعرف فضلتك على القرآن منذ الطفولة، كان إزاي وفي أي ظروف؟ يعني هو العادة أني بدأت زي أي طالب يرغب في تحفيظ القرآن في كتاب القرية. فين؟ أني قرية؟ شبراباس، مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية. وكتاب القرية ده بيجمع كل الأولاد اللي بيرغبوا في حفظ القرآن وهكذا، وبعدين دخلوني الكتاب وأنا صغير فعلا. حضرتك فضلتك مواليد سنة كام؟ 17/12/26. فأنا دخلت الكتاب وأنا عندي 4 سنين أو 5 سنين على الأكثر، فبقيت أحفظ في الصور الصغيرة وكده، وبعدين نقلت بقى في نصف الختمة وكذا، يعني تقريبا حوالي 11 سنة وشهرين حفظت الختمة كلها. يعني هل كنت بتتمتع فضيلة الشيخ البنا بموهبة خاصة في الحفظ؟ يعني في ناس ذاكرتهم قوية وفي ناس يعني ذاكرتهم في الحفظ أضعف من غيرهم. هو يعني تقريبا ماشي، يعني زي سيادتك ما بتقول ده صح. في واحد بيبقى عنده استعداد يحفظ صفحة مثلا في يوم، واحد بيحفظها في يومين. إنما وفي واحد مثلا ملك عنده للحفظ سريعة، واحد تاني بطيئة. لكن الواقع كان فيه عدة عوامل هي اللي جعلتني أقوم بهذا العمل وأكون منصاع ليه، بمعنى إن أنا يعني الوالدة مثلا كان لي أبناء إخواتي بيموتوا قبل مني، فالوالد قال لي ده ربنا خلالي الولد محمود ده حوهبه للقرآن. فهي رحمة الله عليها كانت حريصة جدا إن أنا أروح الكتاب وأحفظ القرآن، لأن دي حاجة نادراها لله. ربنا خلالي الولد ده وحفظ القرآن. فكان عندهم يعني مش مديني فرصة للعب أو البتاع، يعني من الصبح على الكتاب تيجي تحفظ اللوح وتكتبه بتاع. بس يعني أنا كنت بطبيعتي ممتسل، وفي الوقت نفسه ما الشيخ كان شديد شوي، يعني الشيخ موسى الله يرحمه اللي هو كتاب القرية كان يعني طبعه شديد، فكنت أخاف منه من الضرب وكده، فما نمشي بالليل إلا ما أحفظ حتى يبقى البيت كله نايم، وبعدين أجيب اللمبة اللي هي بالإزازة دي بتاع زمان دي نمرة 10 دي، وأقعد أحطها على الطبلية وأقعد أقرأ وأكتب وبتاع، يصحوا يناموا يا ابني نام، أقول له ما أقدرش لازم أحفظ اللوح عشان أول واحد يسمع على سيدنا عشان أتفادى اللي حكاية الضرب اللي هو كان. أنا كنت صغير وضعيف، هو كان إيده جامدة لما بيمسك واحد بقى يعني، فكنت أنا خاف من الحتة دي. فضلتك بقى يا شيخ بنا ختمت القرآن في سن 11 سنة، حوالي 11 سنة ونص. طيب في هذه السن المبكرة إيه اللي كان بيستوقفك في آيات القرآن الكريم؟ يعني إيه الآيات أو المعاني أو المواقف اللي كنت بتتوقف أمامها في سن الطفولة المبكرة ديت؟ هو العادة جرت يا أستاذ عمر إنه في الوقت ده بنروح نجود، يعني بعد ما بنخلص بنروح نجود على شيخ تاني. التجويد غير الحفظ، ايه الغنة، المد المنفصل المتصل العارض للسكون فيه كم حركة، المد اللازم فيه كذا يعني، والحديث بتاع الشيخ الجزري من لم يجود القرآن آسمه، فإذا التجويد مطلوب بعد الحفظ مباشرة. فقالوا ان معهد الدين في شبين بياخد الشهر الجاي اللي يعني يحفظ القرآن، فأنا رحت قالوا لا ما بناخدش أقل من 12، يعني سني أصغر من المطلوب، لازم يكون بعد 12 سنة عشان يقبلوه. وبعدين قالوا فيه معهد اسمه المنشاوي في طنطا، فمعهد المنشاوي ده ما بيتخيطش بسن، يعني فيه مثلا طالب 18 سنة وفيه واحد 10 سنين، ده محافظ القرآن يخش على طول ويحفظ الأجرمية ويخش في النحو بقى والصرف والفقه والحاجات دي، ما ملوش شروط يعني. فكان في الوقت ده كان معايا في المعهد الديني في اللي كانوا مقدمين في السنة دي كان الشيخ سيد الوكيل مدير عام التعليم الابتدائي الأزهري حاليا، والأستاذ محمد طمان ده كان ناظر سنة وفي الشارقة، والأستاذ صبري سلامة كان أحيانا في صبري سلامة الإذاعي المعروف، أيوة ما هو من بلدنا وقريبنا، كان في الأجازة الصيفية والده كان بيشتغل في السويس إمام وخطيب، فكان لما يجي يقضي الأجازة الصيفية كان بيروح معانا الكتاب ويحفظ قرآن، وكان نبيه يعني. وده انعكس على أدائه بعد كده وعمله الإذاعي طبعا، طبعا معروفة طبعا يعني. طبعا. فلما رحت أنا المنشاوي بصيت لقيت نفسي عمال أسمع مشايخ وأصوات، تفتح ذهني بقى على يعني مثلا كان زمان الشيخ رفعت أول الراديو ما طلع يعني حريص ان انا اسمعه، كان في الشيخ مثلا السعودي في طنطا الشيخ شفيق او شهبه، كان في قراء كتير في الفتره دي. وبعدين الاولاد زملائي بقى يقعدوني، كان المعهد المنشاوي ده ما فيش تخت ولا كراسي، يقعدوا على السجاد زي الازهر كده، كل شيخ يمسك عمود والاولاد يحضروا، دي سنه اولى ودي سنه تانية ودي تالت، بين الحصص بيبقى فيه استراحه، يجوا اقرا يا بنا اقرا يا بنا، اقعد اقرا واقولوا الله مش عارف ايه الله. فعملوا مني حاجه يعني مبادئ تكوين الهوايه نفسها ومبادئ الاداء نفسه ومبادئ يعني ارضاء الجماهير، ابتدى من هنا بين الطلب. اذا هذا النذر الذي نذرته والدتك ووالدك صادف موقعه تماما في نفسيتك شيخ بنا، انت كمان كان عندك الاستعداد يعني والموهبه. كانوا بيقولوا لي الكلام ده وانا كنت بسمعه عيل صغير مش عارف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيجود، ايه اللي بيروح المعهد، ما عنديش فكره يعني، انما هم بيقولوا احنا نازرينك للقران. فابتديت مثلا علشان الانتشار والمعرفه، ابتدى الطالب ده مثلا عنده ذكرى بتاع والده في بلد قريه ما، هم نروح كل الطلبه نروح هناك عنده ونسهر ونقرا وايه والله وبتاع، على ابتدى فيه تشجيع ابتدى فيه مش عارف ايه. والله كذا اسمع مثلا شيخ اللي ما كانش فيه تسجيلات ولا حاجة، يعني ليه الموهبة من الله فعلا، اني انا مثلا اسمع قارئ اروح البيت اقلده على طول كأنه جهاز ريكوردر، موهبة التقليد دي. فكنت اسمع الشيخ السعودي اقعد بقى اقلده في الأوضة، احنا ساكنين مع الطلبة مع بعض كل جماعة في أوضة وبتاع، ايوه هي والوقف ده مظبوط، لا عيدها تاني مش عارف ايه، كأن من تدريب، تدريب على التلاوة بدون قصد وبدون ترتيب. وبعدين يقولوا الشيخ فلان سهران في حتة يلا نروح نسمع وبتاع، قلدهن لما تروح ماشي، يعني كأن معناها يعني حوافز وتشجيع لازم تقلده بالظبط. فكنت مثلا أسمع الشيخ السعودي فكان يعجبني قراءته قوي. كان طريقة أداؤه إزاي؟ هو كان صوته عريض وحلو، وبعدين له يعني عروبات في الصوت جميلة. طب فضلتك بتقول كنت بتقلده وانت صغير، مش ممكن تقول لنا طريقة أداؤه كانت إزاي مثلا دلوقتي؟ هو كان يعني له طريقة مثلى أو يعني لون لوحده كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. صدق الله العظيم. وبعدين برضو وأنا في الفترة دي يعني برضو استمعت للشيخ رفعت، فضلتك بتقول في الفترة دي برضو كنت بستمع يعني له باستمرار يعني مساء الثلاثاء ومساء الجمعة زمان. إنما ما قلدتوش برضو يا شيخ بنا؟ كنت بقلده يعني أي واحد كنت أسمعه قلده، لو قلت لي قلد عبد الوهاب، قلد أم كلثوم، قلد الشيخ طه الفشلي في التواشيح، قلد يعني كل حاجة أسمعها حاجة كده كانت غريبة. يعني ملكة الموهبة أو التقليد دي برضو أحد المواهب اللي بتختص بيها أساسية يعني في القارئ. طب بالنسبة للشيخ رفعت، يعني حضرتك لمست دلوقتي في الشيخ السعودي وترا معينا أو طريقة أداء مميزة استمعنا إليها دلوقتي في هذا الترتيل المبارك. برضو بالنسبة للشيخ رفعت، هل لو برضو تقدر تحط إيدينا على إيه اللي كان مميز في صوته وأداءه لو قدمت لنا جزء برضو من التلاوة المباركة؟ الشيخ رفعت يعني بعد ما كبرت بإتقاري وعرفت الصوت والأداء والعروبات اللي في الصوت بتاعته، مجموعة أصوات بتقول يعني نقدر نقول زي مثلا الحاجة اللي بيسموها التوزيع، زي التوزيع مثلا اللي هو البتاع اللي يسموه ده ايه، فيه كذا صوت في وقت واحد، اللي هو في علم الموسيقى الغربية البوليفوني او تعدد الاصوات يعني، والاوركسترايزيشن والتوزيع، يعني هارمونايزيشن يعني. يعني بيقول كذا صوت في مقام واحد، ودي حاجة نادرة يعني مش كل واحد طبعا عنده. طبعا. وبعدين بقى اللي كان بيزيدنا اكتر الخشوع، يعني تحس بخشوع ومن تحت صوته عريض جدا ويقول حاجات كتير، من فوق السليفة اللي بيقولها مختلفة خالص، كأن فردة واحدة اللي بتقول وجميلة، إنما من تحت بتلاقيه مجموعة أصوات، تخت تخت يسموه إيه، الكوديان ولا يسموه إيه، الجهاز اللي فيه كذا صوت ده إيه، الكوديون، أيوه حاجة زي كده. يعني فيه كذا صوت في وقت واحد ماشيين مع بعض مش في تناسق يعني. الله. هذا صوت الشيخ رفع. زي ايه كده فضيلة الشيخ البنا؟ طبعا انا دلوقتي كبرت وعجزت، الاول كنت بقلد بالظبط، فهعمل حاجة يعني لون. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلى. صدق الله العظيم، هيئة فعلا يعني فضلتك بخبرتك الطويلة والعريضة والعميقة في آن واحد تضع أيدينا على نقاط الامتياز في أصوات هؤلاء المشاهير من كبار قرائنا المصريين الخالدين نقدر نقول. فانتقل فضيلة الشيخ محمود علي البنا بعد ذلك من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف بالتأكيد. كنت أنا بقى في فترة المعهد دي قعدت لسنة تالتة، وتقريبا كنت ميولي أدبية، يعني ما كنتش غاوي رياضة ولا جبر ولا هندسة والحاجات دي، كنت بسقط فيها دايما، إنما حفظ ومتون ونحو وحاجات من دي كنت بطلع الأول. فجيت في وسط السنة وبعدين الشيخ بيقول لي أنت عندك ملحق كذا. الشيخ حسين معوض رحمة الله عليه كان مراقب المعهد، كان شديد، هو اكتشفني من وسط المجموعة الأولاد ما كنت أقعد أقرأ مثلا بين الحصص، وكان شديد ومعاه جريدة كده ضخمة اللي طوله جريدة بقى ما يطير. فأنا قاعد أقرأ بص ألاقي ده بيجري وده يجري، أجي قايم ألاقيه يقول لي اقعد اقعد يا واد يا بنا، اقرأ يا واد يا بنا، الله يفتح عليك وبتاع. قلت يا سيدنا الشيخ عندي ملحق كذا. قال اسمع يا ولد، أنت تروح تعمل قارئ أحسن، لأن العلم ده طويل وحتقعد بقى في ملاحي وتوجع دماغي. في الجامع الأحمدي فيه واحد اسمه الشيخ إبراهيم سلام، تجود عليه بالقراءات السبع ويعمل صيت أحسن، أنت استعدادك كده. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من برامج إذاعية رمضانية لرمضان زمان، وكانت هذه حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الإذاعة المصرية ومرور 84 عاماً على إنشائها. في الأسبوع القادم إن شاء الله تلتقون مع الزميل عماد يونس، وحتى نلتقي معاً لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. رمضان كريم. رمضان زمان. أعدها وقدمها لكم صفية صبري.